يقول في رسالته محمد: اشتريت سيارة ديزل 5 ركاب على أقساط، دفعت 2000 دينار عند استلام السيارة، وبقي 2000 أدفع كل شهر 100 دينار، وكان لي شريك قريب لي، فقلت قدام تركي أو شريكي نعم قلت قدام شريكي إلى أن السيارة أوفت الأقساط سوف أذبح بقرة نذر، وأن السيارة أوفت الأقساط، وعندما أوفت الأقساط بعنا السيارة، وطلبت من شريكي أن نوفي النذر، رفض ذلك، ما هو الحل عندكم مع جزيل الشكر؟ هل أنا ملزم به لوحدي أم لا؟ وفقكم الله. هذا إذا كان قصد بالالتزام، لأن إذا أوفى السيارة التزم بهذا نذر لله أنه يذبح، وش سمى ذبيحته؟ بقرة. إذا كان التزم بهذا هو يلزمه وحده، شريكه ما يلزمه ذلك إلا إذا التزم به. أما هو يلزمه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن النذر يطيع الله فليطعه. فإذا أوفى الله الأقساط من كبد السيارة ومن حصل ما حصل من السيارة فيذبحها. إذا كان قال إذا أوفت السيارة ذبحت هذا نذرا، فقال نذر أو قال لله علي أو صدقة لله، فيذبحها ويعطيها الفقراء، قسمها بين الفقراء. إلا إذا كان له نية أنه يقسمها بين الجيران أو بين أقاربه، أو له نية أن يذبح في بيته يدعو عليها الجيران أو الأقارب وأصحابه، لا بأس، له نيته، هذا ما بالنيات. أما إذا كان ما له نية فالبقرة تذبح وتوزع بين الفقراء في بلده. نعم.